السلام عليكم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر العظيمة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. أنزل الله تعالى القرآن في ليلة عظيمة وهي في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضلها واحتسابا لأجلها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احرص على قيام رمضان عموما فإن له فضل، ولعلك تصيب ليلة القدر خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.